ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. الزوج الذي لا يحافظ على الصلاة شيخ، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، حاولت معه الزوجة ولكنه لم يستجب، هل تأثم الزوجة؟ وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ الزوجة لا تأثم طيب، إذا أدت ما يجب عليها من النصيحة، ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن الفجر والعصر لهما مزية على غيرهما من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما، يعني في يوم القيامة في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها صلاة العصر، والمراد بالبردين الفجر والعصر. الفجر في برد الليل والعصر في برد النهار. فنصيحتي لإخوان المسلمين عموما أن يتقوا الله، وأن يحافظوا على الصلوات، وأن يؤدوها مع الجماعة إذا كانوا ممن تجب عليهم الجماعة، وأن يحضروا قلوبهم في حال الصلاة لا تتجول يمينا ولا شمالا، وأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر. وإنني أشكر لهذه الزوجة المباركة التي تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وأقول إن هذا من توفيق الله للعبد أن يهيئ له زوجة بهذه الحال، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على نوائب الحق.